هنا القاهرة، في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية سهرة مع نهى بوصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. مصر هي أم الدنيا، وهو لفظ كل يوم بيمر علينا بيتأكد بالفعل في كل المجالات اللي ممكن تخطر على بالنا. ولما نيجي لمجال الأدب والثقافة، فهنا لازم نقف وتحية كبيرة جدا لأدباء ومبدعين أثروا الساحة الثقافية في مصر والعالم العربي بإبداعاتهم من زمن فات ولحد النهاردة. ومن هؤلاء الكتاب الشاعر والباحث في التراث الشعبي المصري درويش الأسيوطي، صاحب إبداعات وأعمال كثيرة في مجالات عدة مثل الشعر والمسرح والتراث الشعبي بما فيه من أمثال وأغاني شعبية وغيرها. والنهاردة أصدقائي معانا أحدث إبداعاته، معجم الأسيوطي للألفاظ الشعبية في وسط الصعيد، عمل إبداعي رائع ومجهود كبير يقدمه هذا الكاتب المبدع ليخدم به مصر والعالم العربي، ولتستفيد منه أجيال وأجيال على مدار الزمان. تعالوا أصدقائي نستمتع سويا بضيفنا. الشاعر والباحث في التراث الشعبي المصري درويش الأسيوطي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. طبعا يعني عايز أقول لحضرتك ألف مبروك، تم تكريمك في مبادرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وهي مبادرة كريمة لمجموعة من المبدعين كنت واحد منهم. كان هذا التكريم في ملتقى الشارقة، وهو تكريم للدور الثقافي في مصر. هذا التكريم طبعا هو انعكاس لقيمة الإبداع المصري في الوطن العربي. كلمني أستاذ درويش على دورك وأهم اهتماماتك الثقافية التي كان لها صدى في مصر والعالم العربي. والحقيقة يمكن بداية أنا عرفت كشاعر في البداية خالص، نعم، لكن مساحة الشعر بماهية الشعر نفسها وبتركيبتها لم تكن تتسع لطموحاتي الإبداعية، ومن هنا أنا بدأت الدخول في الكتابة المسرحية من خلال وجودي كممثل في فرقة المسرح الفرقة القومية المسرحية بأسيوط، ومن خلال وقوفي على المسرح وبعض الاطلاعات استطعت ان انا اتعرف على الكتابة المسرحية بالشكل الجيد، بل ان ممارستي كممثل للأداء المسرحي خلاني اعرف الجملة كيف تنطق ومتى تكون صعبة على الممثل ان هو ينطقها بشكل صحيح، وكيف يمكن توصيل دلالة معينة من خلال الأداء المسرحي، وهكذا دخلت في عالم المسرح. والحقيقة المسألة متشابكة مع بعضها، لأني أنا اهتمامي بالتراث الشعبي اهتمام قديم، وبالتالي كنت على علم بما يحدث في قرآنا من العروض المسرحية الشعبية اللي هم بيسموها الفصول التشخيصية يعني أو التشخيص. يعني أنا بدأت من خلال اهتمامي بالمسرح، بدأت في جمع المواد التراثية الشعبية بهدف استخدامها في أساسا في الأعمال المسرحية اللي بكتبها أو بكتب لها أشعار، ومن هنا بدأ اهتمامي بالتراث الشعبي. ومن خلال هذا الاهتمام أصدرت مجموعة من الكتب، بدأتها بلعب العيال وبعدين من أهازيج المات ثم أشكال العديد وهكذا إلى نحن وصلنا. ده بالنسبة للتراث الشعبي وبالنسبة للمسرح وبالنسبة للشعب. أزعم أني لي مجموعة من الإبداعات في المجالات الثلاثة استطاعت أنها تجذب أنظار كثير من النقاد والمثقفين، ومن هنا كان التكريم بتاع الشارقة وشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، كان التفاتهم إلى الدور اللي لعبه درويش الأسيوطي، فكان للجهد المبذولية. نعم طبعا يعني هذا التكريم طبعا لحضرتك طبعا، وطبعا لمصر كلها، مصر فخورة جدا بحضرتك. يعني الكاتب المبدع درويش الأسيوطي الحقيقة لك كتابات ومؤلفات عديدة في مجالات كثيرة جدا زي ما حضرتك قلت، يمكن شعر ومسرح وتمثيل أيضا وتراث شعبي وغيره، يعني وتحديدا بقى فيما يخص الصعيدة، يمكن كان آخرها كتابك الرائع طبيخ الصعيدة، والحقيقة اللي أنا شرفت بتناوله في سهرة سابقة. النهاردة عندنا إبداع جديد، هذا الإبداع هو معجم الأسيوطي للألفاظ الشعبية في وسط الصعيد. يعني خليني أبدأ مع حضرتك بالسبب اللي خلاك تفكر تعمل هذا المعجم وهدفك منه إيه؟ الهدف هو مش هدف واحد. أولا أنا بحاول أني أدي الباحثين في التراث الشعبي المصري وخاصة منطقة الصعيد مفتاح النصوص التراثية من خلال معرفة دلالات الألفاظ اللي موجودة في هذا التراث الشعبي. الهدف الثاني اني اسهل على الباحثين التعامل مع هذه النصوص. الهدف الثالث ان بعض الناس بتحاول انها تتعلم اللغة الشعبية المصرية ومعرفة الالفاظ بدقة بيساعد المتعلم على انه هو تسهل عليه عملية التعامل مع اللغة. نعم. دول الثلاث أهداف اللي أنا استهدفتهم من وراء إعداد المعجم للألفاظ الشعبية. نعم، الحقيقة هما ثلاث أهداف فعلا يعني مهمين جدا، وعلى أرض الواقع بقى يعني فعلا كل من يرغب زي ما حضرتك قلت سواء في تعلم اللغة المصرية الشعبية أو في التسهيل عليها أو غيره هيستفيد جدا من هذا. طيب، يعني الصعيد الحقيقة مليء بالأصالة والحضارة، وهو طبعا جزء لا يتجزأ من مصر، وغني بما فيه الكفاية من تقاليد وعراف ولهجات وثقافات وغيره، لكن الحقيقة حضرتك اخترت الألفاظ الشعبية تحديدا في وسط الصعيد، ليه؟ لأني أنا عارفها كويس، وأنا محبش أشتغل في شيء معرفوش، لأن ده يعتبر يعني شكل من أشكال التطاول. لكن أنا أعرف لغة الصعيد بشكل جيد، علاقتي بالتراث الشعبي الصعيدي مكنني من معرفة جيدة بكثير من الألفاظ. يعني المعجم اللي أنا أعددته فيه أكثر من 40,000 لفظ لا يمكن لأي حد من خارج منطقة الصعيد إن هو يكون فاهم دلالات هذه الألفاظ بدقة. ممكن يخمنها لكن ما يقدرش يقول بالضبط هي بتدل على ايه. كما اني في الفاظ مستخدمة في الصعيد مش موجودة في مناطق اخرى. يعني لما تسمعي حد من جنا يقول لك الهنية، مش ممكن ابدا تتصوري ان الهنية دي تساوي كلمة البتاع في بحري. نعم. وهكذا في الفاظ ما يعرفش دلالتها ولا معناها إلا الناس اللي هم بيتعاملوا بها. ومن حسن حظي أني أنا لي ذاكرة جيدة فيما يتعلق بهذه الأمور، فاستطعت أن أنا أستحضر ما لا يقل عن 40,000 لفظ قدمته. وأنا مصر على كلمة اللفظ، على فكرة مش بقولها كده، لا، اللفظ غير الكلمة. نعم. اللفظ ما يلفظ، لكن الكلمة ممكن يبقى ليها جذر ولها تدوين ولها كذا وكذا، لكن احنا ممكن بنلفظ في لفظ واحد ثلاث اربع كلمات. يعني مثلا لما واحد يقول لك قطة بسبعة ارواح، يعني ايه سبعة ارواح؟ يعني سبعة ارواح، لكن احنا لما لفظناها او قلناها في لفظ واحد. ولذلك انا سميت معجم الألفاظ الشعبية. وعلى فكرة ما كنتش أول واحد يعني يستخدم هذا التعبير. أحمد تيمور باشا استخدم هذا التعبير في كتابه المعجم الكبير، وهو أيضا يتناول الألفاظ الشعبية لكن على أيامه وعلى مستوى مصر كلها، مش على مستوى منطقة بالتحديد. نعم. نحن أمام لغة، هي اللغة الشعبية المصرية، لها قواعدها، وكان لابد أن أنا أقعد لهذه اللغة في مقدمة المعجم. هذا التقعيد استغرق حوالي 60 صفحة في بداية المعجم قبل أن أدخل في الألفاظ وفي تأويلها أو تحديد دلالاتها، وخدت فترة طويلة جدا. يعني أنا بعمل على هذا المعجم من حوالي 20 سنة. احنا الصعايدة وصيتنا سابق قبلنا، احنا الاصول، احنا الكرام والجدعنة، احنا الصعايدة وصيتنا سابق قبلنا، احنا الاصول، احنا الكرام والجدعنة، اللي اشترينا روحنا نشتري، واللي بيعدينا ما بنغلبش فيه، لينا كلمة ولينا هيبة والبلدنا الست شيبة، لينا كلمة ولينا هيبة والبلدنا الست شيبة، عالرجولة شفعونا عمرنا ما نبدأ بعيبة، لينا كلمة ولينا هيبة والبلدنا الست شيبة، لينا كلمة ولينا هيبة شفيه. طب احكي لي ازاي حضرتك او المجهود اللي عملته في تجميع هذا الكم الهائل من الالفاظ الشعبية، واللي وصلت زي ما حضرتك قلت 40,000 لفظ. هو الحقيقة انا يعني استعنت بالتقنية اللي ابتدعها المعجميون العرب، وهو الترتيب الأبجدي. فمسكت الحروف من الأول خالص، من حرف الهمزة زي ما بنسميه حرف الألف. فأول كلمة ممكن تيجي على بالي في أول الألفاظ اللي تبتدي بحرف الألف، مثلا الألف ب أب. نعم. فالأب دي هل ليها دلالة واحدة ولا ليها أكثر من دلالة؟ ليها أكثر من دلالة. طب إمتى نقول أب، وممكن نقول أبو، وممكن نقول أبا، وممكن نقول أبايا، يعني وهكذا. فضلت مع الحرف الألف مع البه لغاية لما كل الألفاظ اللي بتبدأ بألف به خلصت، فابتديت بالألفاظ اللي بتبتدي بألف به ته، وهكذا. نعم. لغاية لما وصلنا لحرف الياء. المعجم الكبير الأخير ده اللي أنا بجهز فيه، لسه ما دخلش نشر أو حاجة، في مجلدين. المجلد الأول بيشمل الألفاظ من حرف الهمزة لغاية حرف الضاد، وبعد كده أو حرف الضاد زي احنا ما بنسميها في العامية المصرية أو اللغة الشعبية المصرية. نعم. والجزء الثاني بتناول الحروف من بعد كده لغاية الياء. حقيقة أنا لما ابتديت الأول أشتغل على المعجم اشتغلت على الألفاظ، ولما حبيت أفسرها استعنت بالتراث الشعبي. فلما يبقى في كلمة لها دلالة معينة أروح جايب المثل اللي بيتناول هذه اللفظة، بحيث أني اللي يسمعها، لأن اللغة الشعبية المصرية ليها خاصية مختلفة عن اللغة العربية الفصحى، لأن الألفاظ اللي في العامية المصرية أو في اللغة الشعبية المصرية تأخذ معناها ودلالاتها من السياق اللي هي محطوطة فيه، من الجملة، من الكلام. لكن ما تقدريش تقولي معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا لو احنا قلنا كلمة زي كلمة كرب، الكاف والراء والباء مفتوحين، كرب ولا كرب؟ كرب مع عين، خلي بقى لحضرتك. لو انت قلتي كرب يبقى ليها معنى، ولو قلتي كرب يبقى ليها معنى. يعني مثلا الكرب بنطلقه على الخشبة اللي بتتحط على عاتق البهين اللي بيجر المحراث أو النورك، ده اسمه الكرب. ولمؤاخذة الكرب هو عبارة عن المحملة اللي بيحمل عليها الميت، نفس اللفظ وبنفس التشكيل. وزي ما حضرتك قلتي كلمة كرب نفس الألفاظ لكن مختلفة في التشكيل. إذن المفردة أو اللفظة العامية أو اللفظة الشعبية المصرية لا يمكن التعرف على دلالتها إلا من خلال السياق. عشان كده أنا حاولت أستعين بالتراث الشعبي، الأمثال الشعبية، الأغاني العديد، علشان أوضح دلالة الألفاظ اللي أنا أشير إليها في المعجم. هو الحقيقة يعني فعلا يعني زي ما حضرتك بتقول، هذا المثال البسيط جدا لما قلت كرب يعني أنا قلت كرب، يعني فعلا كثير منا يعني حتى المعنيين اللي حضرتك قلتهم فعلا يمكن أنا واحدة من الناس ما عرفش أنه ليها هذا المعنى والمعنى التاني. يعني ففعلا احنا يعني فعلا هذا المعجم بجد يعني هنستفيد كلنا منه. يعني أنا عايز ألفت بحضرتك لحاجة مهمة، إن شبابنا الأيام دي ليس له علاقة بهذه اللغة أكيد القديمة أكيد. وبالتالي علشان يعمل بحوث أو يعمل أركيولوجي داخل التراث الشعبي لابد أنه يكون على معرفة بدلالات المفردات. يعني أستاذ ريش، وحضرتك بتقول شبابنا، هل بتقصد بشبابنا شباب الصعيد تحديدا ولا مصر عموما؟ لا ده بالعكس، يعني يمكن شباب الصعيد يعني أنا لا أعني بالدرجة الأولى، لكن أعني كل الشباب في مصر. نعم. وفي شباب يمكن ما التقاش ما سمعش حد بينطق الألفاظ الصعيدية، وخاصة أن اللهجة البحروية زي احنا ما بنسميها هي لهجة القاهرة والدلتا، هي السائدة في الإعلام المصري ومفهومة جدا لكل الشعوب العربية، وأيضا مفهومة طبعا بالنسبة للصعيد. لكن العكس مش صح. طبعا اللهجة الصعيدية مش مفهومة قوي طبعا، يعني هي بتعتبر فاكهة بالنسبة لي. يعني مثلا الأبنودي لما كان بيستخدم هذه اللغة في كتاباته لفت انتباه العالم العربي كله مش بس مصر، لأن هذه اللغة، اللغة الشعبية المصرية وبالذات في منطقة الصعيد، لغة ساحرة لأنها بتشتمل على العديد من الثقافات. يعني هي وليدة ثقافات متعددة، مش بس العربية ولا الإسلامية، لا، ده اللغة الشعبية المصرية فيها ألفاظ من كل لغات العالم تقريبا. يعني كل من تعاملنا معه، الفارسي والتركي والإنجليزي والفرنساوي والطلياني حتى الروسي، هنجد مفردات دخلت في اللغة الشعبية، وإحنا عملنا فيها بحرفية المصري عملنا فيها أعمال غريبة جدا. يعني على سبيل المثال كلمة فرعون دي لفظة مصرية قديمة، نحن نقول عليها الهيروغليفية، اسمها برعة، بتتنطق كده أو بتتكتب كده، ومعناها البيت الكبير أو ساكن البيت الكبير. استخدمها القرآن الكريم وسماها فرعون. نعم. احنا ما سكتناش المصريين، احنا عملناها لفظة خاصة بينا، فقلنا يا فرعون ايش فرعنك؟ قال ما جيتش حد يلمني. ده المثل الشعبي بيقول كده. إذا احنا صرفنا المفردة أو اللفظة بالطريقة المصرية، فأصبح فرعنا يتفرع فرعين، فهو فرعون، زي ما بنتعامل مع ألفاظ اللغة العربية. وكثير من ألفاظ اللغة الشعبية المصرية في منطقتنا في الصعيد يمكن ردها بقليل من الجهد إلى لغات في الجزيرة العربية زي لغة تميم ولغة قريش وكده. يعني في قبائل عربية كانت بتنطق الألفاظ بشكل مختلف عن اللي احنا نعرفه اللي هو لغة قريش اللي أنزل بها القرآن الكريم. وربما القرآن الكريم دانا مثال واضح جدا لمسألة تعايش اللفظة الأجنبية في داخل السياق العربي، فاستخدم مفردات فارسية وغير بعد أن عربت في داخل الجزيرة العربية. طب يعني أستاذ درويش، الحقيقة من هذا المنطلق بقى نحن بنقول إنه لغة الصعيد هي الحقيقة فعلا زي ما حضرتك وصفتها بفاكهة بننتظرها وبنحبها قوي في الأعمال الدرامية المقدمة على شاشات التلفزيون أو لو في عمل في الشاشة في السينما. فيعني رأي حضرتك إيه فيما يقدم أو فيما تقدمه الدراما الصعيدية أو على الشاشة؟ هذه الدراما بتستعمل اللهجة الصعيدية، بتشوفها ازاي؟ هل انت شايف ان هما مدينها حقها؟ وايه تعليقك على هذا؟ ده احنا ساعات بنشوف نكت، لاني عدم معرفة الكاتب باللغة الشعبية المصرية في الصعيد او عدم معرفة الممثل بكيفية نطق اللفظة بيعمل مسائل فكاهية جدا احنا بنضحك عليها كصعيدة، لان احنا عارفين اللغه لكن ممكن ما تاثرش ولا ياخدش باله المتفرج اللي من خارج منطقه الصعيد عن الكلام ده. طب نصيحه حضرتك ايه علشان خاطر نوصل ان احنا نقدم عمل درامي صعيدي باللغه الصعيديه المظبوطه الصح اللي ما فيهاش فعلا اخطاء؟ اللغه المصريه في الصعيد محتاجه ان اللي يقومها يبقى واحد من الصعيد وعلى دراية بال. ومن هنا أنا برجع تاني أتكلم عن الأهداف اللي أنا استهدفتها من وراء المعجم. نعم، لأن الألفاظ اللي أنا سقتها في المعجم أنا بضبطها بالتشكيل، وبالتالي أي حد يحب يعرف الكلمة دي بتتنطق إزاي يرجع للتشكيل اللي موجود. نعم، يشوف هل هي كرب ولا كرب. قبل حضرتك، اذا احنا محتاجين ان احنا نتعامل بشكل علمي مع اللغه السائده في كل منطقه بنكتب عنها او نقدمها. Bye. طيب هرجع تاني لعملك وأنت تعمل في تجميع هذا المعجم، يعني وأنت تبحث بقى في هذا المجال، أهل الصعيد كيف كان استقبالهم ليك؟ يعني أكيد حضرتك نزلت طبعا واتكلمت مع أهل الصعيد. أولا أنا اعتمدت اعتماد كبير جدا على ذاكرتي الأولية، نعم، اللي هي الفترة اللي أنا عشتها في القرية قبل أن أستقر في المدينة. نعم، دي حاجة. الحاجة الثانية أني اطلعت على كثير من الموروثات الشعبية اللي تم تجميعها وتدوينها، إضافة على أني لي أصدقاء وأهل يعني أنا مثلا ممكن حد يكلمني في تليفون فتلد مفردة أنا ما كتبتهاش في المعجم، سقطت سهوة من ذهني، فممكن أكتبها على ورقة قدامي في ثم أعيد كتابتها في المعجم. وهكذا أنا بستفيد من حياتي كلها. ولذلك استغرق المعجم هذه الفترة الطويلة، يعني لكن ما كنتش محتاج ان انا اتجول في البلاد، لان نعم. انا اولا بالنسبه لسني عشت المراحل السابقه ومدركها تماما، واعرف دلالات الالفاظ المستخدمه اكثر من اي حد. يمكن الناس اللي هي موجوده دلوقتي ما عدا السن يعني علاقتهم بالمفردات دي او الالفاظ دي يعني محدود. نعم، يعني أستاذ درويش، بما أن لك باع كبير في مجال الأمثال الشعبية، طبعا أنا ما أقدرش أن أنا أتخطى هذه المنطقة من غير ما أتكلم على الأمثال الشعبية، هي طبعا جزء من التراث الشعبي. هل هناك بقى ربط بين الأمثال الشعبية في الصعيد والألفاظ الشعبية؟ يعني أقصد أقول أنه هل حضرتك احتجت انك تستخدم او تلجأ للامثال الشعبية لكي توضح معنى ما في المعجم، في هذا المعجم؟ طبعا ده كان من اهم الحاجات لسبب بسيط. الامثال الشعبية تعتبر من المأثور الشعبي، يعني هي لسه حية ولسه الناس بتستخدمها، وبالتالي الناس فهمها حتى لو بفهمها حساها. فبالتالي لما بجيب المفردة أو اللفظة في داخل المثل يسهل على المتلقي إن هو يعرف دلالتها بالضبط مع بتقول إيه. بل إن أنا في الطبعة الأولى اللي هي حتصدر دي قريبا إن شاء الله من الشارقة، فيها ملاحق للألفاظ بعقب كل لفظ في ملحق بالأمثال الشعبية اللي أنا حسيت بعد ما استشهدت بيها إنها محتاجة تتفسر ففسرتها. لكن لما جيت أعمل المعجم الكبير أنا فصلت الأمثال الشعبية في كتاب مستقل بعيد اسمه مجمع الأسيوطي للأمثال الشعبية، وخليت معجم الأسيوطي الكبير مخصص فقط للألفاظ الشعبية وبيان دلالتها، وطبعا في أثناء بيان الدلالة بنستشهد بالأغاني وبنستشهد بالأمثال وبنستشهد بالمقولات وبنستشهد بالقوالب الشعبية التراثية وكل ما يصل إلى أيدينا من إنتاج وإبداع أدبي شعبي. نعم، الحقيقة أستاذ درويش أنه هذا المعجم يعني هو عمل إبداعي، طبعا عمل إبداعي كبير لأنه بيجمع حاجات كتيرة جدا جدا، موجه طبعا لكل الأجيال. بتعتقد يا أستاذ درويش كيف سيستقبله الأجيال الحالية والقادمة؟ تعتقد إزاي يستقبلوه؟ هو أنا يعني زي ما احنا بنهتم بمعادن الفصحى وخاصة المهتمين بآداب العربية، أعتقد أن المهتمين بالتراث الشعبي والإبداع الشعبي الحالي زي شعر العامية والمواويل وغيره محتاجين أنهم يتعرفوا بالفعل على دلالات المفردات. وأنا أعتقد أني يعني في اهتمام وسؤال مستمر من كثير من الأصدقاء الأدباء هو المعجم فين، هو المعجم طلع ولا لسه، بل إن ناس طلبت إنها تاخد صورة من المعجم أو نسخة PDF يعني من المعجم. نعم. لكن أنا اعتذرت لهم طبعا لأن إحنا بنحترم تعاقداتنا، وأنا متعاقد مع معهد التراث الشعبي، معهد التراث في الشارقة، علشان يطبع المعجم ده. نعم. فمش مش من حقي إن أنا أطلع الآخرين عليه إلا بعد إن شاء الله ما يظهر في السوق إن شاء الله. يعني هو سؤال أخير، ولو إني أعتقد إن أنا عارفة الإجابة عنه، لكن هسأله برضو. حضرتك لغة الصعيد، يعني زي ما حضرتك قلت إنه حضرتك يعني اعتمدت اعتماد كبير جدا على ذاكرتك وعلى يعني ما حققته أو ما اكتسبته من خبرات وقراءات ودراسات في طول حياتك. طيب يعني لغة الصعيد، يعني حضرتك هذا المعجم موجه للحفاظ عليها، طب لغة الصعيد بقى أو هذه اللغة في أماكن أخرى، يعني مش بس في الصعيد، يعني إحنا عندنا في المحافظات لهجات غير لهجات في القاهرة، يعني مثلا في المنيا أو غيرها. هل حضرتك في مخططك بعد ما تكمل هذا الموضوع أن تبحث في اللهجات الأخرى وتقيمها وتقوم بدراسة كبيرة لها؟ لا، ما أعتقدش أن أنا ممكن أعمل ده، لأني أنا مش هكون على دراية بدلالات الألفاظ اللي موجودة في دمياط أو في رشيد زي ابن ميطة والرشايدة. نعم. احنا على فكرة في مصر في اللغة الشعبية المصرية فيها ثلاث لهجات او اربعة متميزة. اولا في لغة مستقلة اللي هي اللغة النوبية. وده موضوع مختلف تماما عن اللي طبعاً. احنا بنتكلم فيه. طبعا. لكن اللهجات فيه اللهجة الصعيدي، ودي ممكن يفهمها الصعيدة ابتداء من الفيوم لغاية أسوان. اللهجة الثانية اللي هي اللهجة البدوية، ودي موجودة في الواحات وموجودة في الجبال الشرقية والصحراء الشرقية والصحراء الغربية والسيناء، وطبعا مطروح والحتة دي لهجة مستقلة. وفي لهجة ثالثة اللي هي لهجة الوجه البحري اللي هي بتتمثل في القاهرة والدلتا، ونضيف إليها الإسكندرية رغم ان فيها بعض الاختلافات الطفيفة، لكن الاسكندرية والدلتا والقاهرة يفهموا تماما الالفاظ المستخدمة في الحديث اليومي. الناس من الفيوم لغاية اسوان بتفهم تماما اللهجة الصعيدية المستخدمة في اي بلد من البلاد دي بشكل شبه تام. البدو سواء كانوا في سيناء او العرب زي احنا ما بنسميهم، سواء كانوا في سيناء أو في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، يستطيعوا أنهم يفهموا تماما الألفاظ المستخدمة في هذه اللهجات. فلا بد أن اللهجات دي، لأن اللهجات كمان فيها مشكلة تانية، لأن أنت في داخل الإقليم الواحد بتلاقي اللهجات بتختلف من بلد التانية، بل أني في البلد الواحدة ممكن أنا عندي قريتنا اللي هي الهمامية، قرية الهمامية دي فيها كل الناس فيها تقول الجيم دال، ما عدا عائلة واحدة بس اسمها الخزاعلة بيقولوا الجيم كأنها شين معطشة زي الشام، زي الشوام ما بينطقوا الشين هم بينطقوها برضو. فإذا احنا عندنا مشكلة في تباين اللهجات، فتباين اللهجات من الممكن على انه يعمل تباين في الدلالات. يعني لو انت قلت لحد من البحر يعني ايه لاصة، مش هيعرف يعني ايه لاصة. لما هتقولي انت لاي حد من اسيوط كلت جعضيب ما يعرفش. يعني الا الناس اللي هم اختلطوا وراحوا على البلاد دي. يعني طبعا مصر ولادة ابنائها الحقيقة يعني كثير والمهتمين كثير. ألا ترى أنه دعوة من حضرتك للاهتمام بمثل هذا العمل مهمة؟ طبعا مهمة جدا، وإلا ما كنتش أنفقت فيها 20 سنة. نعم، لأني أنا محتاج، وده أعتقد أن ده هيحصل. يعني في إخواننا في جنوب الصعيد أو المنطقة الجنوبية الصعيد اللي بتشمل أسوان وجنة ولوكس وجزء من جنوب سوات، اهتموا بأنهم يطلعوا التراث الشعبي أو يعملوا له شكل من أشكال التأويل، والتأويل ده ما هو شكل من أشكال بيان الدلالة يعني. فأعتقد خاصة في ظل وجود معهد للفنون الشعبية، معهد العالي للفنون الشعبية، وجمعيات مهتمة بالتراث الشعبي زي الجمعية المصرية للمسرحيات الشعبية، هذه المؤسسات بتلعب دور مهم لأنها بتطلع خريجين، والخريجين دول بيهتموا وبيعملوا دراسات في الماجستير والدكتوراه، وبالتالي ده هيخليهم يتطرقوا إلى الاهتمام بحقيقة الدلالات بتاعة الألفاظ المستخدمة سواء في التراث أو في الحياة اليومية. نعم، الكاتب والشاعر والباحث في التراث الشعبي المصري درويش الأسيوطي، أنا بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك للمرة الثانية على تكريمك في مبادرة الشيخ الدكتور القاسمي حاكم الشارقة. شكرا لك يا أستاذ درويش، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع أعمال وإبداعات أخرى لك. سهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيان فاروق.